طب وبعدين قال قل فيما سمعت محمد قولا، يعني مش هيرضوا عنك لما تقول فيما سمعت محمد قولا. قال اقول ايه؟ انا سمعت الشعر وسمعت غيره، كلام الانس وكلام الجن، ده اللي انا سمعته مش من ده خالص. قال الكلام ده مش فاهم، مش هينفع عندهم، مش هيقبلوه. قول كلام تاني. قال ماذا اقول؟ ان له لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وانه يعلو ولا يعلى عليه. وبعدين كما تعلمون في سورة المدثر فكر وقدر الى ايه؟ الى اخره. فالشاهد ان الوليد على كفر تاثر بالقران، تاثر بالقران ولم يسلم. ربنا ما اراد ان يشرح صدره الاسلام. جبير بن مطعم بقى اراد الله له الاسلام بعد غزوه بدر، اتى المدينه ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسرى، اسرى المشركين. دخل المسجد والرسول يقرا سوره الطور في صلاه المغرب. قال فاستمعت اليها حتى اتى الى قوله ان عذاب ربك لواقع، فظننت ان نفسح العذاب فوق راسي فبادرت بالاسلام مخافه ان ينزل بي. القران لتاثير، القران لتاثير. لهذا كان المسلم يحل مع انه يحل حلالا ويحرم حراما ويلتزم بادابه ويتخلق باخلاقه، لكنه بعد كله بيتادب عند تلاوه القران باداب. ايش هي الاداب التي يستحب لك ان تاخذ نفسك بها عند قراءه القران؟ اولا ان يقراه على اكمل الحالات من طهاره واستقبال قبله وجلوس في ادب ووقار. ما تحب تقرا قران تتوضا وتستاك وتلبس هدوم نظيفه وتحط ريحه وتقعد كده على هيئه كويسه مستقبل القبله، دي اسمها ايه؟ اسمها اداب. فعلها خير من تركها، يثاب فاعلها ولا يعاقب ايه؟ تاركها. ان يقراه على اكمل الحالات من طهاره واستقبال قبله وجلوس في ادب ووقار. اثنين ان يرتله ترتيلا كما امر الله تعالى، ورتل القران ترتيلا، ولا يسرع في تلاوته، فلا يقرأه في أقل من ثلاث ليال، لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال لم يفقهه. فيكون همك في القرآن التدبر والفهم، مش يكون همك إن خلصت السورة أو خلصت الجزء، لا، تقرأ على مهلك وتتدبر وتفهم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآن في كل سبع، وكان ابن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يختمون في كل أسبوع مرة، كل أسبوع يختم القرآن مرة. أنا عايز أسألكم، وإحنا لسه حديث عهد برمضان، اجتهدنا في رمضان وختمنا الحمد لله كم مرة؟ ها؟ من رمضان لغير الوقت ختمت كم مرة بقى؟ ها؟ سؤال مش عايزك تجاوبني عليه، لكن جاوب نفسك، جاوب نفسك. من رمضان لغير الوقت ختمت كم مرة؟ ما ينفعش ان احنا نجري القرآن، ما ينفعش يعدي علينا اكتر من شهر ما ختمناش. ها؟ اقل القليل ثلاث ايام واكثره شهر، ما تنقص عن ثلاثة وما تزيدش عن شهر. وعليك كما فعل هؤلاء الكوكبة من السلف ابن مسعود وعثمان وزيد، تختم كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة تختم القرآن. ثالثا أن يلتزم الخشوع عند تلاوته، وأن يظهر الحزن، وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء. حاول كده تتحزن وتتباكى وانت بتقرا القران، تستجلب الحزن والخشوع الى قلبك، تستجلب البكاء لعينك. فان البكاء عند قراءه القران من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. قال الله تبارك وتعالى: اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في عباد المؤمنين: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله